بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع الدرس في الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. كنا بينا أن هذه التسمية ليست من الحافظ ابن كثير. الحافظ ابن كثير سمى كتابه اختصار علوم الحديث، وعلوم الحديث هذا هو كتاب ابن الصلاح. فلما طبع هذا الكتاب بحواشي بعض العلماء كالشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق حمزة، سمي بهذا الاسم، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. المقدمات هذا كتاب للحافظ ابن كثير، والظهر أنه مفقود. المجهول إما أن يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، وهذا الذي يسمى عند علماء المصطلح بمجهول العين، بمجهول العين. وأما أن تكون عدالته مجهولة باطنا ولكنه عدل في الظاهر، فهذا هو مجهول الحال ويسمى بالمستور أو مجهول الوصف. وظاهر أن مجهول الحال أو مجهول الوصف أو المستور هو أخف جهالة وأحسن حالا من مجهول العين. لذلك اشتهر عند علماء الحديث المتأخرين التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال، التفريق في التحديد في ضبط من هو مجهول العين ومن هو مجهول الحال، وكذلك أيضا التفريق في الاحتجاج بحديثه في الاعتبار. فاشتهر عند علماء المصطلح أن مجهول العين هو الذي روى عنه راو واحد ولم يوثق، أو بعبارة أفضل نقول لم يوثقه معتبر. معتبر يعني لم يوثقه إمام معتد به في الجرح والتعديل. طب لماذا هذا القيد؟ لماذا قالوا ولم يوثقه معتبر؟ كلمة معتبر هذه لأنه في علماء لا يعتمدون في توثيق المجاهيل. هناك علماء أهل الحديث يتساهلون في توثيق المجاهيل، يوثقون المجهول. واشتهر بهذا الحافظ ابن حبان رحمه الله، اشتهر بهذا أنه يوثق المجهول، يأتي إلى راوي المجهول ويوثقه، يذكره في كتابه الثقات. كذلك الحافظ العجلي رحمه الله وهو متقدم، العجلي متقدم على ابن حبان، أيضا اشتهر عنه أنه يوثق المجهول أيضا. لذلك كلام هؤلاء في المجاهيل لا يعتمد. لذلك قالوا المجهول من روى عنه راو واحد مجهول العين ولم يوثقه معتبر. المعتبر كأحمد بن حنبل وكابن معين وكابن المديني وكالبخاري وكأبي داود وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي والدارقطني وهؤلاء، هؤلاء لا يوثقون المجاهيل، لا يوثقون إلا من يعرفون. فهذا هو التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين قالوا من روى عنه راو واحد، مجهول الحال يقولون من روى عنه راويان فأكثر يروي عنه جماعة، ولكن أيضا لم يوثق من قبل إمام معتد به. المؤلف هنا يقول الذي لا تعرف عدالته ظاهرا باطنا، هكذا هو عبر عن مجهول العين، وقال الذي لا تعرف عدالته باطنا ولكن عدل في الظاهر، هكذا عرف مجهول الحال. وأما التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال في الاعتماد وفي الاستشهاد في الاعتبار، فإن مجهول العين لا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، مجهول العين لا يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، يعني لا يتقوى بغيره، يعني حديثه حديث شديد الضعف لا يتقوى بغيره. أما مجهول الحال المستور ينفع في الشواهد المتابعات، يصلح حديثه في الشواهد المتابعات يتقوى بغيره. هذا هو التفريق، هذا مشهور عند علماء المصطلح صلح الحديث، لكن يا أخواني ليس الكلام هذا قاعدة مضطردة. أحيانا حديث يرويه مجهول، مجهول العين لم يروي عنه إلا واحد، ونجد بعض العلماء يستشهد به ويعتبره يقويه بغيره. فالمسألة هكذا مقررة نظريا في مصطلح الحديث، لكنك إذا نظرت في التطبيق وفي كتب التخريج وفي كلام العلماء في كتب العلل ترى أن هذا الكلام ليس قاعدة مضطردة عند العلماء، فأحيانا يستشهدون بحديث مجهول العين، بل أحيانا يصححونه، وإن كان هذا يعني تساهل لا شك، هذا تساهل كما سيأتي. هنا كلمة نقلها الشيخ الألباني رحمه الله في حواشيه، يقول هنا عند كلمة الحافظ ابن كثير فقد قال بقبوله بعض الشافعية، يعني قال بقبول حديث مجهول الحال المستور. يقول الشيخ الألباني في هامش النسخة الخطية من المقنع هو البغوي وتبعه الرافعي. البغوي والإمام الحافظ المحدث صاحب شرح السنة، وأما الرافعي فهو من فقهاء الشافعية. وقال البغوي في شرح السنة ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دين، ولو حدث عنه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ولا نكذبه صريحا، لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب، يعني لا تصدق أهل الكتاب، بل نقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبهه. انتهى تعليق الشيخ الألباني. إذن حديث المجهول لا يقبل. طيب قد يقول القائل هذا المجهول قد يكون ثقة، الجواب نعم هذا المجهول قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، فاحتياطا لسنة رسول الله لم يقبل المحدثون حديث المجهول احتياطا للسنة، لأن هذا المجهول قد يكون ثقة ضابطا حافظا وقد يكون ضعيفا مخلقا، لذلك احتياطا للسنة لم يقبلوا حديثه، لأن علم الحديث النبوي الأخراني قائم على الاحتياط والاحتراز وليس قائما على حسن الظن. حسن الظن مطلوب لكن في الحديث لا، لأن هذه دين كما قال البغوي هنا، يقول هذا دين، فإذا لم يثبت عندنا، إذا لم تثبت عدالة الراوي وحفظه وضبطه ما نقبل، نحتاط في الدين ونحتاط لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. لذلك العلماء لا يقبلون إلا حديث من ثبتت عندهم عدالته وتوثيقه، هذا الأمر الدين لابد يقوم على الاحتياط، وإلا هذا المجهول قد يكون رجلا صالحا ورجلا ثقة ولكن هذا لم يثبت. لذلك العلماء الذين قبلوا حديث المجهول بنوه على هذا التعليم، قالوا الأصل في المسلم الصدق والعدالة والناس على الست والقبول، هكذا يقول ابن عبد البر وهكذا يقول ابن حبان، العلماء الذين عندهم تساهل. من المعاصرين الشيخ المحدث المشهور أحمد شاكر رحمه الله صاحب الحاشية التي معنا. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كثيرا ما يجري على طائرة ابن حبان في توثيق المجاهيل، ولكن الشيخ أحمد شاكر كما ظهر لي من خلال تتبع لي قديم على تصحيحاته وتعليقاته على المسند الإمام أحمد، أحمد شاكر رحمه الله كان قد اشتغل بالمسند طباعة وتحقيقا وتصحيحا وتضعيفا، وتعليقات نفيسة جدا، لكنه ما أكمل الكتاب، حقق منه مقدار الثلث فقط ثم توفي رحمه الله. يعني مشاريع الشيخ أحمد الكبيرة ما أكملها، تحقيقه لسنن الترمذي نموذج فريد على التحقيق العلمي، وقضاها، لأن الشيخ أحمد رحمه الله لو ترى عمله في نسخ سنن الترمذي وترى المقابلة بين النسخ والتحقيق والتدقيق في التخريج والعلم ربما بكيت على ما نراه اليوم من الكتب والتحقيقات المزعومة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو عمل رجل واحد. الآن المحققون المعاصرون الذين أدركناهم وعصرناهم كل عنده فريق عمل يعمل معه، منهم المتقن الذي يفيد حقيقة ويتعب ويحتسب جزاه الله خيرا، ولكن الكثير منهم يا إخواني عمل تجاري مع الأسف الشديد. أنا أريد منكم أن ترجعوا إلى تحقيق الشيخ أحمد على سنة الترمذي، لأنه أتقن هناك أكثر من عملي في مسند أحمد، ومع ذلك الشيخ أحمد رحمه الله ما أكمل العمل في سنة الترمذي، هو ما في عمل يعني إلا وعليه ملاحظات وفيه نقص، ما في كثير في العمل ملاحظات. المقصود أن الشيخ رحمه الله حقق المجلد الأول تقريبا، ثم ما جاء أحد بعده واستطاع أن ينسج على منواله، لذلك لو تلاحظون الفرق كبير. هو جاء بعده ثلاثة تقريبا أرادوا أن يكملوا العمل، لكن هيهات هيهات بين عمل الشيخ أحمد وعمل من جاء بعده، والله المستعان. هو له عمل على مسند الإمام أحمد بن حنبل، فكان أحيانا يصحح أحاديث في أسانيدها مجاهيل، ولكن من التابعين. فالشيخ أحمد رحمه الله يقبل حديث المجهول إذا كان من التابعين من الصدر الأول، ويقول إن هؤلاء التابعين على الستر والقبول، ويقول إن زمن التابعين لم يكن يكثر عندهم الكذب والتلفيق إلى آخره، فهم على الستر والقبول حتى يثبت جرحهم. لذلك وقع في التساهل في تصحيح كثير من الحديث الضعيفة، لأنه رحمه الله ربما وثق مجاهيل واعتمد عليهم فيصحح أحاديثهم فيقع في التساهل. فالشيخ أحمد رحمه الله ربما وقع فيما وقع فيه ابن حبان قدمه. ابن حبان إنما وقع في التساهل وفي تصحيح أحاديث ضعيفة بناء على شرطه، بناء على شرطه، لأنه يقبل حديث المجهول، يوثقه فيصحح حديثه. ذلك يقول السيوطي: ما سهل البستي في كتابه، بل شرطه خف وقد وفى به. يعني التساهل وقع عنده من خفة الشرط. لذلك الشيخ أحمد رحمه الله، التساهل الذي وقع في التصحيح عنده بناء على خفة الشرط، والله المستعان. لذلك ينبغي للإنسان أن تكون شروطه شديدة حتى لا يقع في التساهل. بعض العلماء إذا كثرت عنده الطرق، إذا كثرت عنده الطرق وإن كانت ضعيفة، وربما إذا نظر إليها الناظر قد يقبلها وقد لا يقبلها. ليس كل حديث عن الطرق يرتقي ويقوى، انتبه، ما يقع على مقربة. هناك أحاديث لها طرق، مع ذلك ترى أحمد بن حنبل يضعفها، وترى البخاري لا يقبلها يضعفها، هي لها طرق. لذلك القاعدة بأن الحديث إذا تعدد الطرق يرتقي ويكون حسنا لغيره، ليس هذا على إطلاقه، ننتبه، ليس هذا على إطلاقه. والناس الآن في هذه المسألة طرفان وسط، منهم من يحسن الحديث إذا تعدد الطرق مطلقا، فربما حسن أحاديث ضعيفة، ومنهم من لا يقبل هذا مطلقا، ما يقبل، يقول ما في شيء اسمه حسن لغيره. هذا كلام ليس بصحيح، هذا قد يكون بدعة في مصطلح الحديث وفي الحديث النبوي عموما، ولكن التفصيل والمسألة يا إخواني مبنية على الذوق وعلى النظر والتأمل وعلى الخبرة والممارسة. ينظر الناظر الحاذق فربما حسن الحديث وربما وعف الحديث. فعلم الحديث ليس رياضيات، هذا دائما نقوله، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، علم الحديث هذا يحتاج إلى خبرة وممارسة طويلة حتى يمتزج علم الحديث بلحمك ودمك، فتعرف أن عندك ملكة، عندك ذوق في نقد الحديث النبوي. وهذا إنما يكون للصيارفة والحذاق، وهم كما قال الذهبي: لا نراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فالمقصود أن حديث المجهول ربما صححه بعض العلماء، وهذا شيء من التساهل. وقد ضرب مثالا بالإمام الحافظ بن حبان وبالشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمة الله عليهما، يقول بعدما انتقل إلى الحديث ثم انتهى من حديث المجهول: إذن هذا المجهول في تقريب التهذيب ينص يقول مستور، وأحيانا يقول مجهول، فكلمة مستور في تقريب التهذيب تعني هذا، أنه مجهول، أنه مجهول الحال، فينفع في الشواهد والمتابعات. يقول رحمه الله: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. إذن هذا الفرق بين المبهم والمجهول. المبهم هو الذي لم يسمى أصلا عن رجل، عن امرأة، عن شيخ، ما سمي، كما قال البيقوني: ومبهم ما فيه راوي لم يسمى شيخ، رجل، امرأة، إلى آخره. أو من سمي ولا تعرف عينه، سمي، قيل فلان، قيل زيد، ولكن لا نعرف من يكون هذا الرجل، من هو، من شيوخه، من تلاميذه، من أي بلد، من أي بلد هذا، لا تعرف عينه، ما ندري ما ذكره أحد ولا يعرفه أحد. يقول: فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويصدع بها في مواطن. لماذا يقيدون عصر التابعين؟ لأنهم يقولون إن عصر التابعين يقل فيه الكذب، التابعون يكثر فيهم الخير ويقل فيهم الكذب، لذلك هم أقرب إلى السلامة من غيرهم. يقول: وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. يعني من هؤلاء مجهول العين. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. قول الخطيب رحمه الله: وترتفع الجهالة، المراد بالجهالة هنا جهالة العين. وترتفع الجهالة، المراد بالجهالة هنا جهالة العين. جهالة العين ترتفع عن الراوي بأمرين: أن يعرفه العلماء، يعني يعرفون أن هذا الرجل من أهل المدينة من تلاميذ سعيد بن المسيب وقد توفي سنة كذا مثلا، ولكنهم لا يعرفون حاله، ثقة ليس بثقة ما ندري، إذن هذا يعرفه العلماء لكن ما يعرفون حاله، هذا المستور مجهول الحال. إذن ارتفعت جهالة عينه، ارتفعت جهالة عينه ولكن بقيت جهالة حاله. الأمر الثاني الذي ترتفع به جهالة العين أن يروي عنه اثنان، إذا روى عنه اثنان فأكثر، روى عنه جماعة، إذن ارتفعت جهالة العين عنه، ولكن تبقى جهالة الحال حتى يوثقه معتبر، حتى يوثقه معتبر. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايته عنه، بروايتهما عنه، يعني العدالة ما نثبتها للراوي حتى ولو روى عنه كثيرون. إذا روى عنه اثنان فأكثر ارتفعت عنه جهالة العين، ولكن لا تثبت العدالة له. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره. يقول الشيخ أحمد شاكر: قوله على هذا النمط أي التعديل برواية عدلين عنه، هذه المشكلة، التعديل برواية عدلين عنه، إذا روى عنه اثنان فأكثر يعدله ابن حبان ويثقه، هذا الذي قاله المؤلف ابن الصلاح. وابن كثير ينقل عنه: وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم. يعني حكم له بالعدالة بمجرد رواية اثنين عنه ولو لم يوثقه أحد، مجرد هذه الحالة، إذا روى عنه اثنان فهو عدل تقبل روايته. هنا استدراك وتعقيب الشيخ الألباني رحمه الله على الشيخ أحمد شاكر في مسألة ابن حبان. يقول الشيخ الألباني: قوله على هذا النمط أي التعديل برواية عدلين عنه، يقول الشيخ الألباني: بل وبدونهما أيضا، يعني ابن حبان، ابن الصلاح وابن كثير يقولان، حتى نرتب المسألة، ابن الصلاح يقول إن ابن حبان يعدل الراوي برواية اثنين على هذا النمط مشى، ابن كثير أقره على ذلك، أحمد شاكر أيضا أقره على ذلك فسر كلامه، الشيخ الألباني يقول بل الأمر أكثر من ذلك، يقول بل إنه يوثق بدون هذا، يقول بل وبدونهما أيضا، فإنه يوثق مجهول العين أيضا، مجهول العين أيضا، وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم ويخرجها لهم في صحيحه. هذا كلام الشيخ الألباني. الألباني يقول إن ابن حبان يوثق أيضا حتى مجهول العين يوثقه ويخرج حديثه في صحيحه. هذا يعني في الثقات ابن حبان أحيانا يذكر رجلا في الثقات ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ويذكره في الثقات. هذه طريقته. الشيخ الألباني يقول إنه يوثق مجهول العين ويخرج له في صحيحه. يقول رحمه الله: ويبدو للباحث أن صنيع الحاكم مثله فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين، بل قد صرح بذلك في حديث رواه من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف في سنده مرفوعا، فقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا. وافقه الذهب. يعني يصرح، يا سبحان الله، الحاكم أبو عبد الله شوف يخرج حديث راو مجهول في المستدرك ويصححه ويقول بأنه في إسناده مجهول. يقول الشيخ الألباني: قلت وعلى افتراضي أنه مجهول فلما خرجته وهو ليس مجهول. وعلى افتراض الشيخ الألباني يقول على افتراض أن هذا الراوي مجهول فلما خرجته وهو ليس مجهول بل ضعيف جدا، قال فيه البخاري والنسائي منكر الحديث. يعني هذا الراوي ضعيف جدا معروف مجروح. يعني المجهول يا اخواني هو الذي لم يثبت فيه لا جرح ولا تعديل، هذا المجهول. لكن الراوي اذا ثبت فيه تعديل او ثبت فيه جرح فقد خرج عن حد الجهاله. عرفه العلماء عرفوه فوثقوه او ضعفوه. الراوي اذا جرح او عدل فقد خرج عن حد الجهالة. فهذا محمد بن عبد العزيز الزهري هذا ليس مجهولا، عرفه البخاري وعرفه النسائي لذلك جرحوه، فليس هذا بمجهول كما يقول الحاكم رحمه الله. لكن قد يقول قائل: هل الحاكم يريد هنا بكلمة مجهول المعنى المعروف عند المحدثين أن هذا الراوي لا يعرف؟ يعني هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري ابن كلي تفرد عنه قتادة، قال الخطيب والهزهاز ابن ميدن تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري. لكن هنا يقول المحقق الكتاب الشيخ علي الحلبي وتعقبه بالمنقب في المقنع بقوله هذا سهو، فإن الثوري لم يروي عن الشعبي فكيف يروي عن شيخه؟ نبه عليه الحافظ جمال الدين المزي. نعم، روى عن الهزهاز الجراح بن مليح فيما ذكره ابن أبي حاتم، وتعقب المنقل المعلق على كتابه إلى آخره. يعني هنا الهزهاز خرج عن حد الجهالة، جهالة العين، يعني روى عنه اثنان، روى عنه الشعبي وروى عنه الجراح بن مليح. الجراح بن مليح هذا وارد وكيع، الحافظ. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم، يعني روى مسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة ابن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما لارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. هؤلاء ليسوا من بجهيل، هؤلاء وإن روى عنهم راو واحد لهم ثقات، إن وثقوا المجهول والذي لم يوثق. وهؤلاء يعرفون بالوحدان، الوحدان يعني الذي لم يروي عنهم إلا واحد. هناك كتب بهذا العنوان، هنا تعقيب ذكره أيضا المحقق، يقول: قال أبو العباس القرطبي: التحقيق أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره، متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره، سواء روى عنه واحد أم أكثر. وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة والتابعين. إذن الراوي إذا وثق أو عرفت عدالته أو قبل العلماء حديثه لا يكون مجهولا ولو لم يروي عنه إلا واحد. لكن إذا كان لا يعرف وروى عنه واحد فهذا مجهول العين. إذن هنا فرق بين الوحدان ومجهول العين، هذا راوي واحد يعني شيخ يروي عنه واحد فقط. هذا الشيخ إذا كان موثقا معدلا مقبول الحديث ليس المجهول يكون ثقة، كهذه الأمثلة التي ذكرها الآن. إذا كان هذا الشيخ لا تعرف عدالته ما وثقه أحد يكون مجهول العين. يقول: قلت توجيه جيد. يعني الآن ابن الصلاح يقول: كون البخاري يروي عن راو لم يروي عنه إلا واحد، ومسلم كذلك يروي عن راو لم يروي عنه إلا واحد، يقول هذا دليل على أن الجهالة ترتفع عندهما برواية واحد. هذا لا شك صحيح، لأن بعض العلماء قال الجهالة ما ترتفع إلا باثنين، إلا برواية اثنين، هذا مو صحيح، ضعيف. صحيح أن العدالة ترتفع حتى برواية واحد، الجهالة ترتفع حتى برواية واحد إذا روى عن ثقة. هذا في البخاري وفي مسلم. يقول ابن كثير هنا على هذا الذي ذكره ابن الصلاح، يقول: قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية واحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. هكذا قال رحمه الله. يقول ابن الصلاح: وقد روى البخاري بمرداس الأسلمي، هذا صحابي لم يروي عنه إلا قيس بن أبي حازم، هذا من كبار التابعين. ومسلم روى لربيعة بن كعب صحابي لم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا من التابعين، من الطبقة الوسطى في التابعين، من الطبقة الثالثة. هنا استدراك وتعليق للشيخ أحمد ساكر رحمه الله. يقول الشيخ هنا: تبع المصنف هنا ابن الصلاح في مسألة روى البخاري لمداس الأسلمي وروى مسلم ربيعة بن كعب، يقول تبع المصنف هنا ابن الصلاح وكذلك تبعه النووي، وابن الصلاح تبع الحاكم، والحاكم تبع مسلما في كتاب الوحدان قال العراقي، وليس ذلك بجيد، فقد روى عن ربيعة أيضا نعيم بن عبد الله المجمر وحنظلة بن علي وأبو عمران الجوني. قال وأما مرداس فقد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا زياد بن علاقة وتبعه عليه الذهبي بمختصره، وهو وهم منهما، فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخر، والذي روى عنه قيس مرداس بن مالك الأسلمي، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا. قال وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر من يقف على كلام المزي بذلك لجلالته، والله أعلم. انتهى ملخصا كلام العراقي ملخصا. إذن العراقي استدرك على ابن الصلاح وابن كثير والحاكم وهؤلاء، والله أعلم. على كل حال دائما تلاحظ أنه يأتي عالم من العلماء الحفاظ والإحاطة لله سبحانه وتعالى ويقول عن راو هذا ما روى عنه إلا فلان، ثم ترى حافظا آخر يقول لا روى عنه غيره، روى عنه فلان كذلك. يعني علم الحديث علم متشعب جدا، وروايات كثيرة وأسماء كثيرة، فقل من يحيط بهذا. والعلماء الأولون عندهم شيء من التوسع، لذلك قل ما يستدرك عليه كأحمد بن حنبل والمديني وابن معين والبخاري وهؤلاء، عندهم توسع. لكن في المتأخرين تجد استدراكات وتعقبات، والله أعلم. على كل حال نحن الذي نقرره الآن ليس مسألة الوحدان والصحابة الذين لم يروا عنهم إلا واحد إلى آخره، نحن الآن مسألة المجهول. وقد تقدم البحث في ذلك، ما على الإنسان إلا أن يرجع ويلخص. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى رواية المبتدع، طيب هنا مثلا عندنا حديث نريد أن نسأل أسئلة نشوف الدرس فهم ولا لا. عندنا حديث نظرت في إسناده فيه راون قال في التقريب إنه مستور، فأنت بناء عليه ماذا تفعل؟ تضعف الحديث، تقول هذا الحديث إسناده ضعيف فيه راون مستور. ثم توسعت قليلا وذهبت إلى ميزان الاعتدال الذهبي، وذهبت إلى تهذيب الكمال أو إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ورأيت في الجرح والتعديل مثلا أن أبا زرعة وثق هذا الراوي وقال في التقريب مستور مثلا، رأيت قال أبو زرعة إنه صدوق، فهل الإسناد الآن يبقى ضعيفا أن يحسن؟ ها؟ يحسن لا شك، لأن هذا الراوي نعم وروى عنه راوي واحد أو روى عنه راويان، ولكنه وثق، والمجهول من لم يوثق. أحسن. طيب بحثت في الإسناد للحديث، وجدت أحد الرواة قال فيه في التقريب مثلا مقبول، المقبول في التقريب ما معناه؟ نسيتم الدورة التي أخذناها في تقريب التهذيب. المقبول في التقريب معناه أنه يقبل إذا توبع وإلا فلين، هكذا نص في المقدمة، مقبول عند المتابعة وإلا فلين. يعني من قال في التقريب أنه مقبول الأصل أنه ضعيف، فلما ذهبت وبحثت وفتشت في كتب جرح التعديل لم ترى أحدا وثق هذا الراوي إلا الحافظ ابن حبان، فماذا تحكم على الإسناد؟ لأنه صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ لأن ابن حبان لا يعتمد قوله في توثيق المجاهد، ما يعتمد. وهنا فائدة، الحافظ في الغالب إذا قال في الراوي مقبول في التقريب في الغالب أنه يقول هذا في من انفرد ابن حبان بتوثيقه، هذا استقراء للشيخ الألباني رحمه الله كان ذكر في بعض المواضع. وتأمل، الغالب الله أعلم الحافظ في التقريب إذا قال مقبول في الراوي فالغالب أنه يعني من انفرد ابن حبان بتوثيقه. فتحذر أي طالب العلم من أن تصحح أحاديث أو آثار في أسانيدها المجهيل، في أسانيدها المجهيل لا تقبل إلا حديث من تعرفه وتثق فيه. حتى في أخبار الناس، حتى في أخبار الناس لا تقبل خبرا يرويه لك مجهول أو في إسناده مجهول، لا تقبل إلا خبرا يأتيك بإسناد ثابت. إذن أخبار القنوات وأخبار الصحف وأخبار المجلات هذه كلها في ميزان أهل الحديث كلها ضعيفة إلا قليلا منها. لماذا حكمنا عليه بالضعف؟ لأنها في أسانيدها مجاهيل. وأما أخبار الإنترنت فإنها شديدة الضعف. لماذا؟ لأن انفرد بها مجاهيل وانفرد بها كذلك مبهمون. واحد يقول لك إيش فارس الإسلام، طب من فارس الإسلام؟ هذا خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص؟ هذا من فارس الإسلام؟ يأتيك بأخبار، يأتيك بمقالات، يأتيك بتخبيطات وتخبيطات، سبحان الله العظيم، كلهم مجاهيل. بس يعني هؤلاء ليسوا مجاهيل عند المحدثين، لا يقال مجهول، وإنما هؤلاء هذا مبهم، أبهم نفسه بصيغة تفخيم وتعظيم، تفخيم وتعظيم. حتى بعضهم مرة كتب رسالة في موضوع كده سياسي موضوع، فكتب تأليف صلاح الدين الأيوبي، الله أكبر. وفي هذا الكتاب أخذ يكفر وأخذ يسفه العلماء ويسميهم بعلماء الانبطاح وكفر الدول الإسلامية. فقلت في نفسي يا صلاح الدين الأيوبي، يا صلاح الدين الأيوبي المعاصر، دعك من التكفير والتفجير، لو كنت صلاح الدين حقا وصدقا لحررتنا من القدس كما حررها الأول، أليس كذلك؟ صلاح الدين المغشوش، وأنت صلاح الدين حقيقي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسمي نفسه هكذا. أذكر في بعض المنتديات كنت أنا مشرف عليها، فبعض الإخوان ما أدري من هو، يعني الظاهر أنه من يعرفني، دخل باسم ابن حزم، ابن حزم، سبحان الله العظيم. ابن حزم طيب ميت من 1000 سنة، ما الذي بعثه من قبره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ابن حزم. وهناك أسماء وألقاب وكنى وغرائب وعجائب تسمعها، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء الذين يكتبون بهذه الأشياء بهذه الرموز أخبارهم ضعيفة جدا، ما تقبل، تدخل في أنت الرد خبر ينقله من يقول هذا ما تدري اسم غريب فتستقبل خبره وكيف تعتمد قوله ثم تأخذ هذا الخبر وهذا القول الذي رواه لك هذا المبهم وهذا المجهول لعله يهودي لعله نصراني والله أخبر تأخذه وتعتمده وتشيعه في المجالس وربما أخذت هذا الخبر ونشرته في منتديات أخرى ومواقع أخرى وهل جزء أخبرني نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان هذا الخبر يتعلق بعرض امرأة أو بعرض أسرة أو بعرض عائلة فإن من ينشر هذه الأخبار التي فيها الكلام عن الأعراض والنساء وهذه الأشياء هذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هذه إشاعة الفاحشة تعتمد أقوال وأخبار هؤلاء. أين التثبت؟ أين التثبت؟ طالب العلم يستفيد من علم الحديث، علم الحديث له فائدة عظيمة وأثر عظيم على طالب العلم. يستفيد الطالب من علم الحديث أن يكون الطالب متثبتا متحريا مدققا لا يقبل أي شيء أبدا، ما يقبل أي حاجة يدقق فيها ويتثبت منها، هذه فارق عن الحديث. أما نأخذ كل كلام ينشر وكل كلام يقال نأخذه ونعتمده وربما نشيعه نعوذ بالله، هذا لا يجوز لا شرعا ولا خلقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا سؤال يقول طالب مبتدئ في علم الحديث كيف يعرف أن فلانا لم يروي عنه إلا واحد أو اثنان إلى آخره؟ هذا يا أخي مذكور في كتب الجرح والتعديل، اذكره العلماء لك إذا رجعت إلى تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو ميزان الاعتدال للذهبي، ينص العلماء أن هذا مجهول وهذا مستور، لم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه إلا فلان، هذا مذكور في الكتب. فأنا أنصحك أن تدرب نفسك على النظر وعلى الاستفادة من كتب الجرح والتعديل كتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وميزان الاعتدال والجرح والتعديل ابن أبي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري، هذه الكتب انظر فيها وتعلم وتعرف على أساليب العلماء فيها وكيف تستفيد منها كيف تتعامل معها. والله يوفقنا وإياكم، يريد أن يكتب في نعم يعني أن تدرب يكتب بحثا لنفسه، طب جيد هذا جيد، يكتب بحثا يتدرب هذا مطلوب. علم الحديث يا أخوان ليس شيئا تسمعه هكذا كأخبار الإذاعة تمشي، لا بد أن تكتب وأن تنسخ وأن تصحح وأن تضاعف وأن تعدل وأن تجرح، هذا شيء مطلوب. لكن هذا بينك وبين نفسك، ما تنشر لأنك إن نشرت افتضحت لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما هذا يكون بينك وبين نفسك. العلماء الكبار أحيانا كبار العلماء الذين مارسوا هذا الفن عشرات السنين يقعون في الغلطات ويقعون في الزلات، فكيف المبتدئ ما تنشر وإنما تكتب وتبحث وتجمع لنفسك في دفاترك وتحتفظ بها، فإذا استويت على سوقك ونضجت وشهد لك المتخصصون وأثنوا عليك فحينئذ تنشر إذا رأيت أنه في فائدة في النشر، فالناس تستفيد من هذا العلم تستفيد من هذه البحوث حتى لا تزري بنفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.